نعم. لو نوى القيام آخر الليل ولم يقم هل ينطبق عليه أن الشيطان بانه؟ الله أعلم الله أعلم. قد يكون إذا كان عازم ولكن غلب قد يسلم من نيته الطيبة غلبه النوم. لكن ينبغي المؤمن أن يكون له نية وعناية يبكر أو يركز الساعة ويتخذ الأسباب مو بيقول بيقومه يسهر ولا يركز الساعة هذا مفرط. لكن سأل الحريص الصادق إن كان عند الساعة ركز الساعة بكر بالنوم حتى يتيسر له النشاط والقيام يأخذ بالأسباب.